حضر الصلاة يصلي ما أمكنه ثم يمشي. هل تجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأن التكرر هذا هو جعله عيدا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين العوض عن هذا العمل فقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ما هي بالصلاة علي تكون إذا جئت في القبر، بل إذا صليتم علي وسلمتم في أي مكان فإنها تبلغني بواسطة الملائكة. وقد ورد حديثان صحيحان في ذلك، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ليست الصلاة علي والتسليم علي يكون عند قبري، بل من كل مكان، والملائكة تبلغ. هل يجوز لبس الإحرام من المسكن والإهلال من ذي الحليفة؟ نعم جائز، هذا الذي ذكرته في الدرس، يلبس لباس الإحرام ولكن لا ينوي إلا بالميقات. هل يمكن للذي يصل إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحج متمتعا؟ نعم. وكيف ذلك؟ يمكن، إذا وصل لمكة طاف وسعى وقصر، ثم إنه يمكن أن ينوي الإحرام بالحج وعليه ثيابه، لأن بتحلله حصل، بتقصيره حصل التحلل، وليس بلازم أنه يبقى حلال بعد التحلل ما دام حصل تقصير انتهت العمرة. فلو أحرم للحج وهو في ثيابه التي وعليها للإزار والرداء يمكن، ليس بلازم أنه يخلع الإحرام ويلبس الثياب ثم يرجع. ولهذا يمكن من جاء في اليوم الثامن أن يكون متمتعا. هل خضاب اللحية واجب أو مستحب؟ والله يعني جاء في بعض الأحاديث يعني غيروه جنبوه السواد، وبعض أهل العلم قال بوجوبه، وبعض أهل العلم يعني قال إنه ليس بواجب، ولهذا يعني كان يعني بعضهم يعني العلماء لا يقضبون. فالحاصل أن الخضاب بغير السواد مشروع. يقول: من كان عليه هدي ووكل الشركة بالذبح دون ذكر اسم من وكله؟ ليس بلازم، ما دام انك انت اعطيته الشركة وانت اعطيته عن فلان فانه على حسب نيتك. وما حكم حمل الحقيبة في الإحرام؟ حمل الحقيبة؟ أي يعني يحمل حقيبة بيده؟ نعم. ما في مانع. يقول: امرأة تسأل عن حيضها سيكون يوم الثامن من ذي الحجة، أي في اليوم التروية، فما حكمها في بقية مناسك الحج؟ تفعل كل ما يفعل. أولا إذا كان ذهبت يعني قبل هذا تطوف وتسعى، تعتمر وتطوف وتسعى قبل يأتيها الحيض، ثم إذا جاءها الحيض تحرم في اليوم الثامن مع الناس بالحج وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طاف طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة. ما حكم الكحل بالنسبة للمحرم؟ والله التجمل ما يعني ما ينبغي الإنسان يحرص على التجمل يعني في حال إحرامه، يعني بأن يكتحل، وما يعني ترك لا شك أنه أولى. تقدير كلمة موجود في شهادة لا إله إلا الله هل له وجه؟ لا، كلمة موجود لا تنفع، تقدير حق هو الذي صحيح، يعني موجود الآلهة موجودة، الآلهة من دون الله موجودة، لكن حق تخرج الآلهة الموجودة وهي غير حق، فلا يصح أن يقدر موجود، لأن الله عز وجل موجود والآلهة المعبودة مع الله موجودة، لكن إذا قيل حق معناه أن هذا خاص بالله، فالألوهية لغيره ليست بحق. هل للإحرام صلاة ركعتين؟ ليس له صلاة ركعتين إلا إذا كان في ذي الحليفة، فيمكن إنسان يصلي فرض ويحرم بعدها، أو أنه يصلي ركعتين ويحرم بعدها، لأنه جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال أتاني آتنا الليلة من ربي، وقال صلي هذا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ذكر الله بلفظ الله الله بحجة قوله تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، وهو الاسم الأعظم، ولم يقل سبحانه في الآية اذكروا الرحمن أو اذكروا العزيز. هل نعم هذا ليس له أساس أن الإنسان يقول الله الله، هذا مو ذكر. الذكر لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا هو ذكر الله. وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأدعيته، ما كان يقول الله الله، ولكن يعني كونه يعني يذكر الله يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ليس من يذكر الله أنك يقول الله. من جامع بعد التحلل الأول هل يخرج إلى الحل ويحرم من جديد؟ لا لا، ما يلزمه أن يحرم، وعليه فدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. من كان عليه قضاء صيام أيام من عدة سنوات فكيف يقضيها؟ هل يقضيها مرتبة حسب السنوات وينوي الترتيب، أم يكفي أن يقضي العدد؟ لا، يكفي أن يقضي العدد إذا كان يعني عارف، إذا كان يعرف يعني كل سنة سنة فيها كذا سنة كذا، نعم يأتي بها مرتبة. وإن كان لا يعرف وإنما يعرف أن عليه كذا يوم في عدة سنوات دون أن يعرف تقديرها، يكفيه أن يصوم العدد. إذا كان يعرف أن السنة الأولى فيها يومين، السنة الثانية ثلاثة أيام، واللي بعدها يوم، واللي بعدها أربعة، يقضي كل واحد على حدة، ولكن يطعم مع كل يوم مسكين، مع كل يوم مسكين. هل يجوز وضع الكمامات على الأنف والفم أثناء الصلاة والإحرام؟ لا يستعمل الإنسان الكمامات لا في حال الإحرام ولا في حال الصلاة. ما حكم الدعاء من ورقة أو كتاب؟ ما في بأس، لا بأس بذلك. هل أصلي مع الجماعة وأنا في شك من دخول وقت الصلاة؟ كيف أعرف طلوع الفجر الحقيقي؟ إذا كانت مسجد لا تشغل نفسك بالوسواس، وإذا كان عرفت أن الناس أنهم يصلون في الوقت فصلي معهم. بعض الناس يكون عنده وسواس، والوسواس هذا لا نهاية له، يهلك الإنسان، يهلك صاحبه. إلى أي وقت يجوز تأخير الطواف يوم النحر؟ الطواف يعني يمكن يؤخر بكرة بعد بكرة، يعني بعد إلى، حتى لو أراد أنه يأخر الطواف إلى حين طواف الإفاضة، إلى حين السفر ويطوف طواف الإفاضة وينوي أنه أيضا مودع، يغني عن الوداع. هل يجوز البقاء في مكة بعد أداء عمرة في رمضان حتى موسم الحج؟ هل يجوز البقاء في مكة بعد أداء عمرة في رمضان حتى موسم الحج؟ الجواز جائز، لكنها ما لها علاقة، لا علاقة لهذه العمرة بالحج. العمرة في رمضان لا علاقة لها بالحج. هل يجوز استعمال مال ابنة أختي اليتيمة مع العلم بأني مؤتمن عليه ومستثمر له وهي صغيرة السن؟ إذا كنت تستثمره لها وأنت تعلم أن في ذلك مصلحة وليس في مخاطرة بذهاب مالها، هذا جيد. وأما كونك تستثمره لنفسك لا يجوز. من حلف يمينا وهو يعلم أنه خلاف ما حلف به كيف يتوب؟ هذه هي اليمين الغموس، لا يكفرها إلا التوبة، وأن الإنسان يندم على هذا الفعل ويحرص المستقبل على أن لا يعود إليه ويستغفر الله عز وجل منه، لا يكفر ذلك إلا التوبة. ليس ما في كفارة تكفر اليمين الغموس، يعني اليمين الغموس يخبر على شيء على خلاف الواقع، وأما اليمين المكفرة هي التي يحلف على أمر المستقبل ثم لا يفعله، والله لا يفعل النفع ثم يفعل كذا، أما يقول والله إنه حصل كذا وهو كاذب ليس له كفارة إلا التوبة. يقول والدي عليه قرض منذ زمن وقد مات، فهل تكون روحه معلقة به وماذا يجب علي؟ لا شك الرسول يقول معلقة به رحمه الله حتى يقضى عنه. فإذا كان له مال لازم يقضى منه، وإن كان ليس له مال فينبغي لأولاده أن يبادروا إلى القضاء عنه، وهذا من أعظم البر به. يقول: هل يجوز معاتبة الأم إذا أخطأت، مع العلم أن هذه البنت إذا لم تعاتب يبقى في قلبها شيء؟ لا، معاتبة الأم لا يصلح، لا يليق أن تعاتب الأم، وإنما تكلم برفق وبلين وبيعني شيء يعني يكون فيه راحتها. وأما يعني معاتبتها ويعني أغلاظ القول عليها، الله يقول: ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخذ لهما جناح ذل من رحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف تكون النية لمن أراد أن يحج عن أمه، وهل يؤجر على حجته؟ نعم، ينوي بقلبه أن الحجة لأمه، وإن تلفظ قائل لبيك عمرة لأمي جاز، ولا شك أن الحج للمحجوج عنه، ومن حج عنه متبرعا فهو ماجور. هل يجوز الحج بقرض باقتراض بعض المال مع التعهد برده لصاحبه؟ الأولى للإنسان لا يقترض إلا إذا كان عنده سداد يكون بعد الحج، لأن الحج السداد لا يعني شيء سيصل له بعد الحج، ولو أخره يعني يفوت عليه الحج، فإنه له أن يقترض ما دام أنه عنده سداد سيحصل له بعد الحج. كيف يتم إخراج فدية الصيام عن الشيخ الكبير؟ يطعم على كل يوم مسكين، كل يوم مسكين مقدار ساعة ونص كيلو ونص عن كل يوم. هل تجزئ الأضحية بثمن مؤجل؟ تجزئ، لكن كون الإنسان يشتريها بثمن معجل ويخلص من الدين أولى، والإجزاء تجزي. يقول: هل إذا كان الحاج متمتع لا يأخذ من شعره وأظفاره في أيام العشر لأن الهدي يعتبر أضحية؟ لا، الهدي لا علاقة له في الأضحية، الهدي شيء كل الحجاج المتمتعين عليهم هدي، لكن منهم من يضحي ومنهم من لا يضحي، فالذي يمتنع من الأخذ منه بسببه هو الأضحية، وأما الهدي ما له علاقة في الشعر، إذا دخلت العشر عند الإحرام يعني عند إحرامه يأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره، والهدي لا يمنعه، وإنما الذي يمنع منه المضحي. من أراد أن يضحي لكن لم يذبح بنفسه، هل كذلك لا يأخذ من أظفاره وشعره أم أن هذا خاص؟ حتى لو لم يضحي بنفسه، لأن ما دام هو المضحي هو لازم أنه يذبح، هو المضحي، الذابح ليس مضحي، الذابح جزار. فالإنسان سواء ذبح بنفسه أو ذبح له غيره بأجرة أو بدون أجرة، هذا الذي ضحى والذي قام بالأضحية هو المضحي. من صلى في جماعة ومن كثرة الزحام لم يمس رأسه الأرض عند السجود، فما حكمه؟ أبد عليه عيد الصلاة. يقول: جئت أنا وزوجتي للحج متمتعا، فهل علي هدي واحد؟ كل واحد عليه هدي، عليكما شاتان أو سبعة بدنة أو سبعة بقرة. متى يكون أفضل وقت لرمي الجمرات في أيام التشريق، ومن أين تؤخذ؟ بعد الزوال، الرمي يكون بعد الزوال كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ من أي مكان سواء من منى ولا من مزدلفة ولا من مكة. نعم. يقول: هل صحيح أن القارن لا يقصر بعد انتهائه من السعي؟ سعي إيش؟ سعي بعد طواف القدوم؟ نعم، القارن الذي طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، إلا أن الأفضل له إذا لم يسق هديا أن يقصر ويكون متمتعا. هل الحمل في الأضحية يعتبر عيبا فيها؟ الحمل؟ إيه؟ لا، ليس عيبا، لكن الأولى ألا يضحى بذات الحمل، يعني حتى يستفاد من الحمل، والإجزاء يجزي ويصح أن يضحى، لكن الأولى ألا يضحى بيد حمل حتى يستفاد من حملها فيما بعد. شرب القهوة التي فيها زعفران هل يعتبر محظورات الإحرام؟ نعم، لا يستعمل الزعفران لا في مشروب ولا في ملبوس ولا يعني في أي شيء. ما الحكمة من حلق الشعر بعد الانتهاء من أعمال الحج؟ هو عبادة، عبادة من جملة العبادات اللي شرع الله بالحج، وذلك يعني إظهار الخضوع لله عز وجل، وأنه يتخلص من شعره تقرب إلى الله عز وجل، مع أن الشعر فيه زينة وجمال، ومع ذلك فالذي يأتي به تقرب إلى الله عز وجل ماجور أعظم أجرا ممن يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة، لأن المقصرين أرادوا أن يبقوا على شيء من الجمال، والذي تركه ترك الجمال لله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.